العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. نقول الشبهة أولا بلسان العرب وكذلك في صلاح أهل العلم، هذا مما ينبغي لتحكم، مما ينبغي أن تعتني به لتعرف هذه شبهة أم لا، متى تحكم أن هذه شبهة أو ليست بشبهة، حينئذ لابد من معرفة حقيقة الشبهة. قال في لسان العرب: وجمع الشبهة شبه، شبه تجمع كذلك على شبهات، على شبهات فعلات، وشبه كركعة وكذلك أو ركبة وركب، كذلك شبهة على وزن ركبة تجمع على ركب شبه، وهو اسم من الاشتباه، يعني الشبهة اسم من الاشتباه. قال الراغب في المفردات: الشبه والشبه والشبيه حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وكالعدالة والظلم، بمعنى أن الاشتباه قد يقع في المحسوسات وقد يقع في المعقولات يعني المعاني، ولا شك الذي يكون معنا إنما هو في المعاني، لأنه سيتصور شبهة تقع فيه في قلبه، وإن كانت الشبهة قد تكون أعم فتطلق على الدليل، دليل الخصم، وقد تطلق على ما يعتقده المخالف، فثم إطلاقان للشبهة. قال: كاللون والطعم وكالعدالة والظلم. قال: والشبهة فعلة هي ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه. إذن فيه تشابه، أشبه الشيء الشيء، التبس به أو لا التبس به. إذن إذا لم يحصل تمييز بين الأمرين فدخل أحدهما في الآخر ولم يستطع الناظر أن يميز بينهما، حينئذ يقال ماذا؟ اشتبه عليه الأمر. وهذا قد يكون في باب المعتقد وقد يكون فيما دون ذلك. قال: عينا كان أو معنى، عينا يعني في المحسوسات أو معنى، والثاني هو الذي يتعلق ببحثنا، وإن كان ضرب مثالا للعين بقوله تعالى: وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما ولا حقيقة. هذا ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بماذا؟ بما يكون فيه في الجنة أعيان أو لا، الفاكهة، فاكهة ورمان، رمان في الجنة ورمان في الدنيا، كذلك نهر من لبن، لبن هو بعينه أو لا؟ إنما يشتبه معه في ماذا؟ في الاسم فحسب. وأما الطعم فيختلف، وأما الكيف فيختلف. إذن حصل تشابه، حصل هذا في الأعيان. قال: وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا لونا لا طعما وحقيقة. وقيل: متماثلا في الكمال والجودة، متماثلا في الكمال والجودة. قال: وقوله تشابهت قلوبهم، هذا في ماذا؟ في الأعيان أو فيما يتعلق بالقلب من المعاني والمعقولات؟ الظاهر الله أعلم المراد به الثاني، تشابهت قلوبهم في ماذا؟ في الغي والجهالة والزين، حينئذ هذه مدركة بالعقل وليست من المدركة بالحس، وإن كان قد يشعر العبد بما يقع في قلبه من الزين أو ما يقع من تأثير هذه البدعة على القلب فيكون حسا، كما سيأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: قد تشابهت قلوبهم، أي في الغي والجهالة. وقال: آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الاشتباه هنا في ماذا؟ في المعاني المدركة من هذه الآيات، إذن تشابه في المعقولات. قالوا: المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته لغيره، إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى. قال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، هكذا قالوا، قد بينا ذلك في الأصل الثالث من الأصول التي يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية، الفرق بين المحكم والمتشابه. وهذا ينبغي لا سيما في مثل هذه المسائل التي يقع فيها نزاع، مسألة العذر بالجهل وأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان أو لا، ومسألة التشريع والحكم بغير ما أنزل الله، إنما محكم أو متشابه. من منع فهذا تمسك به بالمحكم، من جوز أو لم يجعله كفرا أكبر في المسائل الثلاث هذه إنما يتمسك بماذا؟ بالمتشابه. وإذا لم يعرف المتشابه المحكم كيف يدرس المسألة؟ كيف ينظر فيها؟ بل سيزداد التباسا ويزداد حيرة وريبة كلما نظر في كتاب من هذه الكتب التي يرد بعضهم على بعض ولم يكن معه أصل مضطرد كلي يرد إليه الجزئيات، بل ويفهم كيف يفهم كلام العلم، حينئذ يقع في الالتباس. قال في مختار الصحاح: الشبهة الالتباس. الشبهة هي الأمر المشتبه الملتبس الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل، وليس هذا بمضطرد، وإنما هذا باعتبار أصله. لأنك تجد الأشعري مثلا يعتقد عقيدته الباطلة وهو لا يشك فيها، ومع ذلك نحن نعتمد أن هذه الأدلة التي تمسك بها إن كان شيئا منها، إن كان شيء منها ما يتعلق بالكتاب والسنة فهو من المتشابه. لكن حقيقة الأمر العبرة بالشيء قبل أن يستقر. ولذلك ذكر عن بعض أئمة الأشاعرة أنه إذا جاء عند ساعة موت وقرب أجل ونحو ذلك أنه ماذا؟ كما حكي عن الجويني والغزالي وشهرستاني ونحوه أنه ماذا؟ يرجعون. لماذا رجعوا؟ لأنهم في أنفسهم عندهم حرج وعندهم شك وعندهم ارتياب، هل هذا حق أم لا؟ إذن ما تمسكوا به في حياتهم يعتبروا ماذا؟ يعتبروا شبهة. لكن لما كانوا مقلدين لغيرهم وكانوا أتباعا لمن جعلوه حكما على الشرع، حينئذ أرادوا أن يقنعوا أنفسهم أنهم لم يكونوا في شبهة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يقنع نفسه بشيء قد يغالط نفسه، صح أم لا؟ فيظن أن هذا الباطل الذي يعتقده وأراد أن يزوره بأنه حق، حينئذ يأتي بالأدلة التي قد لا يكون مقتنعا بها. ولذلك قلنا مرارا أن الأدلة التي يستدل بها المخالف سواء في باب الإيمان أو في غيره، هذه الأدلة هم يردون عليها في باب الفروع. إذا جاءوا في مسألة الإيمان عرفنا فيما سبق أنهم يستدلون بأن الإيمان في اللغة لا يعرف إلا التصديق، ويأتون بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، مع كونهم يقررون في باب الفروع كلها. إذا جاءوا يعرفون الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأنواع قالوا هذا له حقيقة شرعية، الصلاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءوا يقول الصلاة، لا يقول الصلاة هي الدعاء، إذا ندعو الله عز وجل فصلينا، قل لا، الصلاة يرجعون إلى ماذا؟ إلى المعنى الشرعي، فيعرفون بالتعريف الشرعي. فإذا قيل لهم الحقائق اللغوية بمعنى كذا قالوا لا، اللفظ له حقيقة شرعية والشرعية مقدمة على اللغوية. كذلك الإيمان، أليس الإيمان أولى أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة؟ سيقول بلى. لماذا تقفون مع المعنى اللغوي وتتركون المعنى الشرعي؟ فيبحثون عن ماذا؟ عما يتمسكون به وليس لهم حجة البتة. إذن النظر هنا يكون بماذا؟ يكون بكون هذا الشيء في أصله يكون فيه ارتياب، لكن قد يزور لنفسه بأنه حق ويلبس على نفسه بالتمسك بأدلة يظن أنها أدلة، وإلا في قرارة نفسه عنده شيء من الشك، رضي بذلك أم لم يرضى. قال هنا: إذن الشبهة هي الأمر المشتبه الملتبس الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل. والمشتبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات. وفي التوقيف على مهمات التعريف المناوي قال: الشبهة الظن المشتبه بالعلم. هذا قد يقال به وهو يسلم به في باب المعتقد، لأن الأصل في العقيدة أن تكون قائمة على ماذا؟ على الجزم. فإذا كان دليل لا يفيد الجزم وقف معه، حينئذ وقف مع المتشابه. الشبهة الظن المشتبه بالعلم ذكره أبو البقاء، قال بعضهم: الشبهة مشابهة الحق للباطل. مشابهة الحق للباطل، هذا حق أم لا؟ حق. لكن هل الدليل هو الذي شبه الحق بالباطل أو في فهم العبد الثاني؟ وعرفنا أن الأدلة التي نحكم عليها بكونها من المتشابه، وقد نص الباري جل وعلا على أن من الآيات ما هو متشابه وأخر متشابهات، أمر برد المتشابه إلى المحكم. حينئذ صار المتشابه ماذا؟ صار محكما. فالنتيجة تكون كذلك: المحكم مع المتشابه يصير المتشابه محكما. إذا ليس عندنا متشابه، النتيجة تكون ماذا؟ ليس عندنا متشابه. لماذا؟ لأننا مأمورون شرعا بأنه إذا اشتبه علي، وعرفنا أن التشابه أمر نسبي، قد يكون مشتبها علي ولا يكون مشتبها على زيد، والعكس بالعكس، وليس كل آية ادعى مدعي أنها من المتشابه صارت من المتشابه، بل قد يكون كاذبة. ولذلك آيات الصفات عند الأشاعرة من المتشابه، قد خالفوا إجماع السلف في ذلك. إذن التشابه يعتبر أمرا نسبيا، فإذا كان كذلك فأنا مأمور شرعا، وهذا واجب شرعي، أن أرد المتشابه إلى المحكم، فصار ماذا؟ صار محكما. إذن صار القرآن كله محكما. أين المتشابه؟ المتشابه يوصف بكونه متشابها قبل الرد، وأما بعد الرد فهو محكم. إذن الدليل يكون بذلك مستقيما. هنا قال مشابهة الحق بالباطل، نقول هذا يحتمل أن يكون قد فهم من النص لكن باعتبار ذات اللفظ، وعرفنا أنه لابد أن يقف مع اللفظ مع المراد، والمراد إنما يكون باعتبار المحكم. قال مشابهة الحق للباطل والباطل للحق من وجه إذا حقق النظر فيه ذهب. إذا تمعن وعرف كيف يتعامل مع المتشابه، إذن الاختلاط والالتباس الذي وقع عنده بالنظر في بعض النصوص يزول ويذهب. إذن هل هو مستمر ولا ينقطع؟ الجواب لا، بل لابد من إزالته، وإزالته تكون برد المتشابه إلى المحكم. قال ابن الكمال الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة، كذا في الودائع. هذا يتعلق بماذا؟ اشتبه، هل هو حلال أو حرام؟ يسمى ماذا؟ يسمى متشابها، تضاربت الأدلة ولم يتمكن من أن يرجح. إذا ما حكم هذا الشيء؟ هل هو حلال أم حرام؟ يقول لا أدري. وإذا لم يدري حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد التبس عليه، وإذا التبس عليه صار متشابها. إذا التشابه يكون في الحلال والحرام، وهذا يكون في الفقهيات، ويكون في اشتباه الحق والباطل، وهذا يكون في باب العقائد. فإذا قال أهل العلم لا يدري أهو حق أم باطل فهو في باب العقيدة، وإذا قالوا لا يدري حله من حرمته هذا في باب الفروع، وكلاهما يسمى ماذا؟ يسمى متشابه بالاعتبار الذي ذكرناهم. قال بعضهم الشبهة ما به يشتبه ويلتبس أمر بأمر، وما لم يتعين كونه حراما وحلالا لا خطأ أو صوابا، وبالثاني أخص من الأول. يعني أكثر ما يستعمل أهل العلم الشبهة والشبه إنما هو في باب العقائد، وكذلك ولذلك قد يقول أكثر من يسمي ما يكون في باب الفرعيات بالشبه هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، أما غيره فهذا لا, لا, لا يطلق عليه ماذا؟ أنه من قبيل المتشابه، لكنه في حقيقته أنه من المتشابه بدليل حديث النعمان الذي ذكرناه سابقا. حينئذ يطلق الاشتباه على اشتباه الحق بالباطل، ويطلق على اشتباه الحلال بالحرام. قال وربما يطلق على دليل الخصم، وكذلك الشبهة قد تطلق على الدليل ذاته، وقد تطلق على ما استفاده من الدليل. فمثلا حديث أبي وقد الليثي، هذا الدليل ذاته يسمى شبهة لأنه دليل خصم، ما يستفاد منه وهو أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجهلهم، هذه شبهة. إذن عندنا هنا استعمالان، استعمال لذات الدليل يسمى ماذا؟ يسمى شبهة، وقد يسمى حجة كما سيأتي لكنه مجاز ليس حقيقة. مدلول الدليل الذي يستدل به يسمى ماذا؟ يسمى شبهة. وكلا الاستعمالين لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الله تعالى وصف الآيات بكونها متشابهة، فلا إشكال أن نقول الدليل ذاته شبهة، وأن يكون ما استفاده يسمى ماذا؟ يسمى شبهة. ولذلك قال وربما يطلق على دليل الخصم. قال في القاموس الفقهي الشبهة في الشرع ما التبس أمره فلا يدرى حلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل. قال ابن قيم رحمه تعالى في المدارج، قال فإن الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك، هذا كذلك فيما يتعلق به بالتصوف، تصوف يعني السلوك التي يسير عليها العبد، فيما يتعلق بالمنازل التي ذكرها ابن القيم أو غيره، حينئذ يقع اشتباه. نعم يقع اشتباه. قال فإن الشبهة هي اشتباه الطريق على السالك بحيث لا يدري أعلى حق هو أم على باطل. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بباب المعتقد. ولذلك كذلك ما يتعلق بباب التصوف هو داخل في مفهوم العقيدة عند أهل السنة والجماعة، يعني تزكية النفس هذه من باب العقيدة. كيف دخلت من باب العقيدة؟ لأن المخالف في حيز البدع أصول هذه. إذا أراد أن يزكي نفسه يزكي نفسه بماذا؟ بأي شيء؟ بالكتاب والسنة. إذن هذا منهاج سلف وهو الحق، تزكية إنما تكون بالكتاب والسنة. إذا جعل له طرائق، طريقة فلان وطريقة فلان وطريقة فلان، صار ماذا؟ صار المرجع عنده بتزكية النفس ماذا؟ غير الكتاب والسنة. وكل من جعل أصلا ومرجعا غير الكتاب والسنة فهو مبتدع، فهو مبتدع. إذا المخالف هنا في هذا الباب، ولذلك الصوفية بقطع النظر عن كونه مقع في الشرك الأكبر أو لا، الأصل فيهم بدعة، وليس المراد به الصوفية الأول الذي عبر عنهم الشاطبي الاعتصام كالحسن وغيره، لا، الصوفية الذين لهم طرائق مخالفة للكتاب والسنة، وإنما سموا أولئك صوفية أو الصوفية الأول، كان الاسم فيه نظر، لكن باعتبار ما وجد. وإن سموا الصوفية فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار المبالغة في تزكية النفس، وهذا لا إشكال فيه، لا غبار عليهم، ليس فيه بدعة ولا ضلال. وإنما لما صار ثم طرق وثم مخالفات وثم طريقة فلان إلى آخره، حينئذ صارت القسمة بين سني وبدعي. فلذلك جعل ابن القيم رحمه الله تعالى أن البحث هنا والشبه فيما يتعلق بطريق السالك وتزكية النفس جعله من الشبه إذا لا يدري هذا حق أم باطل. وقال أيضا في المفتاح مفتاح دار السعادة، قال: والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. وارد أشبه ما يكون بالخاطر والفكر أو الأمر الذي تصوره على وجهه هو باعتبار ذهني وفهمه. وارد يرد على القلب، لأن الأصل في العلم محله القلب، والشبهة محله كذلك القلب، لا سيما فيما يتعلق به بالاعتقاد، حتى اعتقاد الحل والحرمة إنما يكون ماذا؟ يكون في القلب. إذن وارد يرد على القلب يحول يمنع بينه وبين انكشاف الحق له، فلا يدري أهذا حق أم باطل، بل قد يظن ماذا؟ يظن الحق باطلا والباطل حقا، يعني حصل عنده انتكاسة في العلم وفي التصور وفساد الإرادة. قال كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج بعد قوله: بعد أن يسلم من الشبهة والحيرة والريبة، قال: الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الحيرة والريبة، وهذا حق. كل من خالف الكتاب والسنة ولم ينهج نهج السلف في اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من تبعهم من التابعين، واعتقد بعض الأصول التي تخالف أصول أهل السنة والجماعة، لابد أن يقع عنده شكوك، علم بذلك أو لم يعلم، درى أو لم يدري. لماذا؟ لأن الحق له أثر في القلب، والباطل سواء كان سببه الجهل أو الشك له أثر في القلب، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يثمر، إلا إذا طمس الله على قلبه مسألة أخرى، وأما إذا بقي في قلبه حياة فلا بد أن يشعر بذلك. قال رحمه الله تعالى: الشبهة الشكوك التي توقع في اشتباه الحق بالباطل، فيتولد عنها الحيرة والريبة، شك، وهذا حق. فإن هذا التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا في صميم كلامنا القيم رحمه الله تعالى، يعني ذكر الشبهة فيما يتعلق به بالتوحيد. قلب موحد وفيه شبه كثيرة تتعلق به بالتوحيد، هل يسلم له توحيده؟ الجواب لا، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. فلا يكون حينئذ من القلب السليم الذي جعل الله عز وجل نجاة له يوم القيامة. قال: فإن هذا التوحيد لا ينفع إن لم يسلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، فيسلم من الشبه المعارضة لخبره والإرادات المعارضة لأمره، بل ينقاد للخبر تصديقا واستقالا وللطلب إذعالا وامتثالا. يعني التوحيد المراد به التوحيد العلمي والتوحيد العملي، حينئذ تقع الشبه في باب الاعتقاد ويكون ثم فساد للتوحيد العلمي، وتقع الشبه كذلك في التوحيد العملي، إذا كل منهما محل للاشتباه، لن ينجو ولن يسلم له توحيد إلا بالسلامة من الشبه فيه في النوعين: سلامة المعتقد ما يكون في قلبه من الشبه، وسلامة العمل كذلك من الوقوع فيه في الشبه.